أخلاقه وشر ما بعده. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، ونسألك اللهم نجاحا يتبعه فلاح. اللهم انشر علينا رحمتك، أعطنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم في هذه الساعة الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يحفظ بلادنا وبلاد العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يرد الناس جميعا إلى الحق، وأن يبصرهم به، وأن يهدينا ويهديهم جميعا إلى سبل الرشاد وإلى صراطه المستقيم، آمين. تحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد المغفرة بمحافظة الجيزة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض شبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثاني جمعة في جماد الآخرة من عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من مايو سنة 2011 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. فكل الأنبياء والمرسلين قد دعوا إلى عبادة الله عز وجل، وإلى الأخلاق، إلى السماحة واليسر، إلى السلام والوئام، إلى نبذ العنف والتطرف وكراهية العصبية. كلهم أرادوا أن نكون جميعا عباد الله إخوانا، فكلنا لآدم وآدم من تراب. وجاء خاتمهم سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فدعانا وحثنا جميعا على السماحة واليسر والرفق. فهو الذي قال لنا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا الرفق كله، فكان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان كما تقول السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من كنت سهل الخلق، لين الجانب، كريم العشرة، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تنتقم إلا أن تنتهك حرمات الله. فنحن في حاجة أحبتنا الكرام، وأحوج ما نكون في هذا العالم المتخبط الغارق في الضلالات والأوهام والحروب، نحن في حاجة إلى قبسة من نوره صلى الله عليه وسلم، ولمحة من أخلاقه، حتى تتبدد الظلمة وتنقشع الغمة، ويحل الأمن مكان الخوف، ويحل العلم مكان الجهل، ويحل الأخلاق الفاضلة مكان الجريمة والفسق والبلطجة. أحبتنا الكرام، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا كسبتم